عدد متعبد به أم يمكن أن يزاد عليه؟ السنة هي يأتي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أتى بكثير بعد ذلك لو يأتي بآلاف، لكن يأتي بهذا العدد بعد كل صلاة عملا بالسنة.